على حسب الركن. إن كان الركن في الركعة الأولى فينبغي إعادة الأركان الركعات كلها، أما إن كان الساقط في الركعة الأخيرة فيؤتى بالركن دون الركعة كلها. سمعتني؟ ما أنا أجبتك. إن كان الركن الساقط في الركعة الأولى فيلغي كل الركعات. سمعتني؟ يعني لا يبني. لا يبني. بارك الله فيك. وفيك بارك. يجوز الأمران. والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكل سهو سجدتان بعدما يسلم. في أحاديث أخرى تصرح بجواز السجود قبل السلام، ولذلك قلنا بجواز الأمرين. المفروض في الخطيب أن يدخل المسجد ويصعد المنبر فورا بدون أن يصلي، وفي هذه الحالة ليس عليه صلاة تحية. أما إن دخل المسجد وجلس في المسجد ولم يصعد المنبر فلا بد له من التحية. وفيك. إذا الإنسان سعى في صلاته أكثر من نصف الصلاة، يعني أضاف مثلا في الرباعية ركعتين فما زال، هل تبطل صلاته؟ ما فهمت السؤال. مثلا الظهر يصلي أربعا ويزيد ركعتين ساهية. صلى الظهر ستا. نعم. هو يسجد سجدي السهو. لا، هذا ليس عليه دليل. بارك الله فيك. الله يجزيك. وإياك. يا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نعرف الأقطان. في الحقيقة يعني أكثر من خبرة وارد، مش خبر يعني منقول نقلا فقط، لأنه تحققنا منه من أشخاص معينين لهم ارتباطاتهم أن هناك تفرق بين الجماعة. أي نعم. حتى أخيرا شفناهم في الحج اللي هو برهان الدين رباني ذكر أنه حكمة يار الفصل عنهم، وكان جاءنا خبر أنه أيضا صار بينهم حتى مقتل قتل فيها كذا واحد غير الأولى. فالآن شيخنا الشخص اللي بده يروح يجاهد هو يرى في بعض الجماعات الانضمام تحت لواء الجهاد وأنه في بينها اتحاد، لكن البعض الآخر منفصل وفي بينهم هذا التضارب يعني اللي صار، وحسب الحديث اللي بيصير منهم إنه هناك التفرق يعني هناك اختلاف شديد بالآراء بينهم، فهل يلتزم جماعة معينة باعتقاده هو ولو أفتاك الناس وأفتوك مثلا، أم أنه الأفضل له هو في الجماعة اللي هي تسمى أنصار السنة محمد أظن سوى معك لقاء في مجلتهم، هل الأفضل أن ينضم إلى هؤلاء الجماعة مثلا التي هي أنصار السنة المحمدية، أم أنه ما يرتاح له هو في نفسه من الجماعات الأخرى؟ شايف السؤال شوي محير، لأنه هل له الخيرة أن يختار أي طائفة منهم، ولا واجب عليه أن يختار طائفة وليس له الخيرة؟ لا، هو لما يروح شيخنا، نعم، هو لما يروح هناك، أيوة، هو يجب أن ينضم إلى جماعة من الجماعات، فإذا ليس له خيارة، فعليه أن يختار من هالجماعات أو من هذه التكتلات